عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه محاضرة في الفقه بعد أن انتهينا من كتاب العقيدة، وبإذن الله تعالى نبتدئ أبحاث العقيدة بعد رمضان. وصلنا إلى باب الفوات والإحصاء، دي المحاضرة كام؟ محاضرة 27. طيب، المرة اللي فاتت احنا كنا قرأنا كلام لبعض متأخري الشافعية في مسألة استحباب شد الرحال إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا هو كلام متأخري الحنابلة، وهو الذي ذكره الشيخ هنا. قال ابن نصر: لازم استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال إليها، لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحال، فهو كالتصريح باستحباب شد الرحال لزيارته صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا وقلنا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه يخالف كلام الأئمة السابقين، وهذا كلام المتأخرين معتمدين على أحاديث ضعيفة في هذا الأمر. فهذا الأمر يعني لابد من بيانه لأهميته. فنقلت بعض نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في فتاويه: وقد رخص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد، يعني إلى القبور، ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ولا احتجوا بحجة شرعية. وقال أيضا في جزء 31 صفحة 16، قالوا قبل كده ده جزء 31 صفحة 9، وقال أيضا: كل حديث يروى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف بل موضوع. ها، من زارني في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، من حج ولم يزرني فقد جفاني، كل هذه الأحاديث، ها، أحاديث لا تصح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: كل حديث يروى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ضعيف بل موضوع، ولم يروي أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئا، ولكن الذي في السنن ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وجود هو إسناد هذا الحديث، قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهو صلوات الله وسلامه عليه يرد السلام على من سلم عليه عند قبره، ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد، كما في سنن النسائي عنه أنه قال: إن الله وكل لقبري أو بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. فكأنه يرد السلام عليه الصلاة والسلام لمن يسلم عليه عند قبره، ومن سلم عليه بعيدا فإن الله وكل ملائكة تبلغه عن أمته السلام. وقال أيضا: قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا يقول في صفحة 21، يتناول المنع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة. يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة إيه؟ بقعة مقصودة، بخلاف السفر للتجارة، فإنه لا يقصد بقعة معينة، هو يقصد التجارة وطلب العلم لا يقصد مكانا معينا، أي مكان فيه علم يذهب إليه ونحو ذلك، ونحو إيه ذلك، هو لا يقصد إيه بقعة معينة. فلو ذهب مثلا لمسجد في الأسكندرية كما ذكرت للصلاة فيه لا يشرع، لكن لحضور درس فيه فإنه يشرع. لما؟ لأنه لم يذهب لمسجد معين أو لم يقصد بقعة معينة لكنه قصد شيئا آخر. قال فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة، بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك، فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت، هو يريد هذه الحاجة حيث كانت لا يقصد بقعة إيه؟ معينة. وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان. وقال أيضا في نفس الجزء صفحة 26 وشد الرحل إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم مشروع باتفاق المسلمين. شد الرحل إلى مسجده لا إلى قبره. قال وشد الرحل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم مشروع باتفاق المسلمين. وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف. فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقال ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبك، هذا الكتاب للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي، توفي سنة 744 هجرية، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. رد في كتابه هذا على كتاب شفاء الاستقام في زيارة خير الأنام، كتاب شفاء الاستقام في زيارة خير الأنام لتاج الدين السبكي القاضي الشافعي. وكان هذا الكتاب يرد فيه على ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، يعني هذا الكتاب ألفه السبكي في رده على شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال أو المطي إلى القبور أو إعمال المطي إلى القبور. قال أنه لا يشرع شد الرحال إلى القبور بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الطائفة هاجوا وإيه وخرجوا عليه وألفوا الرسالات في الرد عليه، ومنهم من تجاوز الحد وكفره كابن حجر الهيتمي. فكتب هذا الكتاب شفاء استقام في زيارة خير الإيه الأنام ردا على ابن تيمية، لكن الله جل وعلا، هذا بعد وفاة ابن تيمية، قيل الله جل وعلا تلميذه ابن عبد الهادي في الرد عليه ردا إيه ردا بليغا في كتابه الصارم المنكي في الرد على الإيه في الرد على سب. من كلامه في كتاب الصارم يقول إن إجاب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو استحبابها وشد الرحال إليه لأجل تعظيمه يتضمن جعل القبر من سكن يحج إليه. يعني إذا قلنا أن الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة أو يستحب شد الرحال إليها، الأول لازم نفرق بين مسألتين كما يأتي. أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن بالمدينة دون شد رحل مستحبة بإجماع العلماء، شأنها شأن زيارة الإيه القبور، خلاص يبقى ده هو الإجماع اللي مش مختلف فيه. إن كنت بالمدينة يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب زيارة إيه قبر النبي صلوات الله عليه وسلم. وإن كان هناك بعض الأقوال كما سترى لبعض الإيه لبعض الأئمة في المسألة، لكن بعضهم نقل الإجماع على هذا استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن بالمدينة. أما شد الرحل إلى قبر النبي لمن هو بعيد عن المدينة الذي يستلزم سفرا، هذا هو الذي لا يشرع. فهم خلطوا على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين المسألتين، وقالوا أنه يمنع زيارة القبر مطلقا، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى ما قال ذلك. الذي قاله لا يشد الرحل إلى القبر، ولكن لم يمنع زيارة القبر، يشد الرحل إلى المسجد ثم بعد ذلك تزور الايه؟ تزور القبر. فقال إجاب الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم واستحبابها وشد الرحل إليه لأجل تعظيمه يتضمن جعل القبر منسك يحج إليه كما يحج إلى البيت العتيق كما يفعل عباد القبور. إذا قلنا هذا هيبقى يستحب الحج إلى قبره، أي زيارة القبر كما يستحب الحج إلى الإيه؟ إلى بيت الله. وبالتالي يعني هذا ذريعة للإيه؟ للشرك كما يفعل عباد القبور. وأيضا قيل لمالك كما ينقل الشيخ محمد بشير السهسواني، محمد بشير السهسواني ده عالم هندي توفي سنة 1326 هجرية، رد على رسالة للشيخ دحلان اسمه أحمد زيني دحلان، رد كتب رسالة اسمها الدرر السنية في الرد على الوهابي، وهذا كان يحارب الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في منعه للصلاة في المساجد التي يعني بنيت على القبور، وأيضا هدم هذه المساجد، وأيضا منع الاستشفاع بالأولياء وغير ذلك من الأمور التي هي معلومة أنها مخالفة لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور التي توقع في الشرك، وأنه تسد هذه الأمور منها ما هو شرك ومنها ما هو ذريعة إلى الإيه؟ إلى الشرك. فقام هذا ورد عليه في رسالة سماها الدرر السنية في الرد على الوهابي. وهذه الرسالة كما يقول محمد رشيد رضا في تقديمه للكتاب صيانة الإنسان تدور على قطبين، القطب الأول على الكذب والافتراء على الشيخ يعني تقول عليه ما لم يقله، والقطب الثاني قطب الجهل بتخطيئته فيما هو مصيب فيه، يعني اللي هو أيضا مصيب فيه يخطئونه فيه، فتدور على تخطيئته فيما هو مصيب فيه أو أنهم يفترون عليه كذبا وزور. كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الدحلان هو لمحمد بشير السهسواني. في مقدمة هذا الكتاب ينقل محمد رشيد رضا عن الإمام مالك، قيل لمالك رحمه الله تعالى إن أناسا من أهل المدينة يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون ويدعون ساعة، يعني يسلموا ويقفوا يدعو إيه؟ يدعو ساعة. فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه، لم يبلغني هذا عن أحد من إيه؟ من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ترك هذا الأمر إيه؟ واسع. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. قال ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده، ويكره إلا من جاء من سفر أو أراده، وكأنه استثنى هذا الأمر لمن جاء من سفر أو أراده لفعل ابن عمر، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء من سفر دخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف، وكان إذا أراد الخروج من المدينة فعل مثل ما فعل عندما يدخل. لكن هذا يعني قال لم يثبت عن أحد من الإيه؟ من غيره من الصحابة. أما ترددهم داخل المدينة في زيارة قبر صلى الله عليه وسلم فهذا لم يحدث من أحد منهم، إنه إيه؟ إنهم كانوا يصلون ويخرجون، ولم يثبت أن أحدا كلما دخل المسجد يصلي يذهب إلى قبر صلى الله عليه وسلم ليسلم، أو أنه إذا خرج يذهب إلى قبر صلى الله عليه وسلم ويسلم، لم يثبت ذلك عن أحد منهم. لكن إذا جاء من سفر دخل وسلم، وإذا أراد الخروج من المدينة سلم أيضا، هذا فعل إيه؟ ابن عمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه قد يفعل أمور ينكرها عليه آخر، وكان من أشد الناس تأسيا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ذكر هذا يعني ذكر هذا الكلام في كتاب المبسوط من كتب المالكي. طيب، وقال أيضا أحمد زيني دحلان، عرفنا مين أحمد زيني دحلان، هو اللي بيرد على الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه دور السنين، يقول أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث قال معناه ألا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والصلاة فيه إلا المساجد الثلاثة. يعني هو قال إلى أن قال وهذا التقدير لا بد منه، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، معناه أي لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والصلاة فيه إلا المساجد الثلاثة. قال وهذا التقدير لابد منه. قال لما؟ ولو لم يكن التقدير هكذا لاقتضى، أي الحديث، منع شد الرحال للحج والجهاد والهجرة من دار الكفر ولطلب العلم وتجارة الدنيا وغير ذلك، ولا يقول بذلك أحد، لا يقول بذلك أحد أنه لا يشد الراحل إلى لطلب العلم ولا يشد الراحل إلى الجهاد ولا يشد الراحل إلى التجارة، ما أحد يقول بها. هذه أمور جائزة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، كشد الراحل إلى الحج، كشد الراحل إلى إلى الجهاد، كشد الراحل لطلب العلم، كشد الراحل للتجارة. فمن ذلك ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح. فلا يقول أحد لا يشد الرحال مطلقا إلا لهذه المساجد الثلاث. يقول فلا بد للكلام من تقدير. إيه هو التقدير؟ قال لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه. أنت رايح لمسجد، أي لأجل البقعة، لأجل الإيه؟ لأجل الإيه؟ البقعة، أي لأجل المسجد. لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والصلاة فيه إلا المساجد الثلاث. هو يعني جعل أن المستثنى منه، يقول أيضا بعضهم يقول أن المستثنى لا بد أن يكون من جنس المستثنى منه. فأنت قلت مساجد ثلاثة تبقى دي مستثنى من عموم المساجد، ويبقى الناهي عن شد الرحال إلى أي مسجد من أجل تعظيمه إلا المساجد الإيه؟ إلا المساجد الثلاث. شكل الكلام كده إيه؟ ها؟ نعم، شكل الكلام كويس. ها، طب احنا نقلنا كلام شيخ الاسلام بيقول ايه؟ لا تشد الرحال الى بقعة، مش كده؟ الى بقعة عموما بقصد تعظيمها، لا تشد، مش لمسجد بقى، اي بقعة لا نشد الرحال الى بقعة بقصد تعظيمها الا المساجد الثلاث. طيب هذا لو شد الرحل لقبر من أجل تعظيمه أم لا؟ أجل تعظيم، هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم معظم، فيشد الرحل للبقعة، لهذه البقعة أو لهذا القبر لأجل إيه؟ لأجل تعظيم. فهذا لا يشد الرحال لبقعة من البقعة. طيب لكن يرد عليه بقى محمد بشير السهواني في هذا الاستدلال، يقول أقول عدم التقدير المذكور لو اقتضى منع شد الرحل إلى الأمور المذكورة فأي محظور فيه؟ أنا نسلم جدلا، عليكم السلام عليكم، نسلم جدلا أنه يمنع شد الرحال إلى أي مكان إلا المساجد الثلاثة. يقول كده، وقل فيه أي محظور؟ أيضا عدم التقدير المذكور لو اقتضى منع شد الرحال إلى الأمور المذكورة فأي محظور فيه؟ فإن الآيات والأحاديث الدالة على وجوبها أو جوازها تقع مخصصة لعموم حديث لا تشد الرحال. خلاص، عايز أقول لك الأصل ما تشدش رحال لأي حد إلا المساجد الإيه؟ الثلاث. وده عام دخله التخصيص، مش كده؟ هو النهي عن شد الإيه؟ عن شد الرحال، لا تشد الرحال، يبقى ده نهي عن شد الإيه؟ الرحال إلا المساجد، دخله تخصيص. وبقى إذن وبالتالي حيخصص بغير هذا أيضا بتخصيص آخر منفصل. فإذا وردت أدلة أخرى تشير إلى إيجاب شد الرحال إلى أماكن كالحج والجهاد مثلا، أو استحبابه، قد يجب في بعض الأحيان واستحب في بعض الأحيان، إلى شد الرحال إلى أماكن قد يجب شد الرحل إليها أو قد يستحب أو يباح، كالتجارة، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، خلاص يبقى احنا خصصنا العموم دي بهذه الايه؟ بهذه الأمور. قال لا يوجد معنى. وبناء العمل الخاص مسألة مشهورة على أن ذكر الحج في الأمور المذكورة غفلة شديدة، لأنه هو ذكر إيه؟ لا يقتضي منع شد الرحال للحج. طب ما هو مذكور في النص، ليه ذكرته تاني؟ لأن ده منصوص. فقال هذا يقتضي عدم التقدير المذكور، لو اقتضى منع شد الرحال إلى الأمور المذكورة، أو قال هنا وحديث لا تشد الرحال لا يقتضي منع شد الرحال للحج أصلا، فذكرها فيه إيه؟ فيه غفل. لكن يعلق رشيد رضا بيقول إن الاكتفاء بهذا التعليل السلبي فيه قصور، ويعني برد عليه أشد مما رد عليه محمد بشير السهسواني. يقول يعني في هذا الأمر في تشنيع غفلة المعترض، يعني دي غفلة شنيعة. قال كان ينبغي أن يقول هذه هي غفلة عن كون شد الرحال إلى الحج هي عين شدها إلى المسجد الحرام. يقول له أفما قرأت يا دحلان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للاستطاعة بالزاد والراحلة، ثم ألم تعلم أيها المفتي الذكي، إنه هو كان مفتي مكة، المفتي الذكي لما سميت الراحلة راحلة؟ إنها ترحل، ها؟ وأنها نشد ليه الرحال الزاد والراحل، قال نشد ليه، فزي تذكر الحج وهو ذكر فيه الراحلة، وأيضا الآية للناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. طيب أيضا يقول في كتاب صيانة الإنسان عن وسواس دحلان في صفحة 89، هذا الكلام الذي ذكره اللي هو ذكره من أحمد دحلان، أحمد زين دحلان، اللي هو قال إن لابد من تقدير في الحديث لا تشد الرحال، لابد من تقديره وإلا منعنا شد الرحل إلى طلب العلم وإلى الجهاد وإلى غيرها. هذا الكلام في الحقيقة هو نقله عن ابن حجر الهيتمي، نقله عن ابن حجر الهيتمي في كتاب له سماه الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم، ألف كتاب سماه الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم عليه الصلاة والسلام. قال أيضا استدل بقى ابن حجر الهيتمي على تأويله ده لابد من تقدير إيه؟ لا يشد الرحال إلى مسجد، قدر مسجد مش كده، على سبيل تعظيمه إلا المساجد الإيه؟ ثلاث. ليه بقى هو قدر ده؟ قال ومما يدل أيضا لهذا التأويل للحديث المذكور التصريح به في حديث سنده حسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى الصلاة فيه غير المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول لك ده بقى الحديث ده بيبين أنه لا بد من تقدير، لأنه هو الحديث نفسه صرح بالمقدر ده في حديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، اللي هو الحديث اللي رواه مين؟ قال حديث سند حسن لا ينبغي للمطي أن تشد أن لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى الصلاة فيه غير المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يرد عليه محمد بشير السهسواني العالم الهندي، قل هذا الحديث رواه أحمد في مسند عن شهر بن حوشة قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده صلاة في الطور، ذكر عند أبي سعيد الخدري أن رجل أراد أن يخرج ليصلي في جبل الطور، ليه؟ عشان جبل الطور ذكر في القرآن، فكأن هذا الرجل قصد بقعة ليصلي فيه، مش كده؟ قصد بقعة ليصلي فيه، فنهاه أبو سعيد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تشد رحال إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة أو يبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وباقي الحديث ولا ينبغي لامرأة دخلت في الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو ذي محرم منه، ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتحل الشمس، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر، يوم الفطر من رمضان والأضحى، يوم العيدين. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: قلت هو في الصحيح بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه. انتهى. فحكم الهيثمي رحمه الله تعالى عليه بالإيه؟ بالغرابة. بالغرابة قال أخرجته لغرابته، وهو في الصحيح بنحوه، نحو ذلك. ها؟ أي نعم. قال في زاوية، حطه في زاوية، خلاص. فقال هو في الصحيح بإيه؟ بنحوه. الجواب عن هذا الحديث: أولا هذا الحديث ضعيف، لأن في سنده شهر بن حوشب، وهو وإن وثقه جماعة من الأئمة فقد جرحه جماعة من النقاد، هي أكثر من عددا من الإيه؟ من الأول. وقال الدرقطني في سننه: شهر بن حوشب ليس بالقول. وقال في موضع آخر: لا، ده كلام محمد بشير سهسواني، ما خلاص بقى، بيرد على دحلان وبيرد على ابن حجر الهيتاني. قال ان شهر ابن حوشب ليس بالقول، ده كلام الدرقطني في سنني. وقال في موضع اخر: حدثنا صالح بن احمد قال: سألت موسى ابن هارون عن هذا الحديث، قال: ليس بشيء، فيه شهر ابن حوشب وشهر ضعيف. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث شهر وهو قائم على أسكفة الباب، على أكرة الباب يعني، أو على الباب، فقال: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، نزكوه بالنون والزاي، عابوه وطعنوا فيه. نزكوه أي عابوه وطعنوا إيه؟ وطعنوا فيه. وأصله الطعن بالنيزك، وهو الرمح القصير، الرمح القصير، واستعمل في الطعن بغير حق، ها؟ علمه الطاعن. طيب، قال: أم إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. وقال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج يقول: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه، وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا شبابه قال شعبه: ولقد لقيت شهرا فلم اعتد به. انتهى كلامه. قال: قلت، نقل مسلم جرحه عن ابن عون وشعبه وسكت عليه ولم ينقل توثيقه عن احد، وهذا يدل على ان الراجح عنده الجرح، اي عند مسلم. ومن ثم والله اعلم لم يورد حديثه في صحيحه الا مقرونا بغيره، يعني ذكره في الشواهد والمتابعات ولم يعتمد عليه في الباب. وقال الترمذي في جامعه: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وحوشب ولا حوشب؟ عن شهر بن حوشب. قال محمد: شهر حسن الحديث وقوى أمره، وقال: إنما تكلم فيه ابن عون، ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب، حدثنا أبو داود وذكر كلام. المهم، ذكر أقوال العلماء في جرح شهر بن حوشب وتوثيق. قال النووي في شرح مسلم: ما أحسن حديث، نقلا عن أحمد بن حنبل، قال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديث شهر، ووثقه. وقال أحمد أيضا: ابن عبد الله العجلي هو تابعي ثق. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: هو ثق. وقال أبو زرع: لا بأس به. وقال محمد يعني البخاري: شهر حسن الحديث وقوى أمره. قال الحافظ في التقريب: شهر ابن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكر، صدوق كثير الإرسال والأوهام. وقال في الخلاصة: شهر ابن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكر أبو سعيد الشامي، أرسل عن تميم الداري وسلمان، وروى عن مولاته وابن عباس وعائشة وام سلمة وجابر وطائف، وعنه قتادة وثابت والحكم وعاصم بن بهدلة، وثقه ابن معين وأحمد. وقال يعقوب ابن سفيان: شهر وإن قال ابن عون نزكوه فهو ثقة. وقال ابن معين ثبت، وقال النسائي ليس بالقول، وقال أبو زرعة لا بأس به لم يلقى عمرو بن عبسة، وقال البخاري وجماعة مات سنة 100 وقيل سنة 11. المهم كل هذا الكلام في النهاية، ولو خرجنا أن الرجل ثقة فقد خالفه من هو أوثق منه، لأن لو ذكرنا روايات حديث شد الرحال للمساجد الثلاثة هنلاقيه هو فقط اللي انفرد بليه بهذه الرواية. يعني الروايات روايات الحديث لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ده من حديث أبي هريرة، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وده في لفظ البخاري. لفظ مسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وفي رواية تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. وأيضا في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الكعبة ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وأيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكرها، وهذا رواه ابن ماجه. وقال السيوطي هذا، نجد أن الرواية شهر بن حوشب مخالفة لرواية لرواية من هو أوثق منه، وعلى هذا يكون هذا الحديث شاذ، كما قال السيوطي في التدريب في بيان الشاذ: فالصحيح التفصيل، فإن كان الثقة بتفرده مخالفا لمن هو أحفظ منه وأضبط، وهي عبارة ابن الصلاح لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك، وأيضا عبارة شيخ الإسلام لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة علب أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، كان من فرض به شاذا مردودا. وكما يقول شيخ الإسلام: ومقابله، مقابل الشاذ يقال له المحفوظ، يعني الحديث المحفوظ اللي رواه الثقات مخالف لما رواه شهر، حتى وإن يعني انتهينا أن شهر ثقة وأن حديثه مقبول في النهاية، لكن في هذا الحديث لا تقبل روايته فيه لمخالفته لمن هو أوثق منه. يعني ده استفصال في الحديث، لأنه قد يستدل به وقد يستدل بتحسين الترمذي لهذا الحديث أيضا، وتحسين الترمذي يعني ذكر كثير من أهل العلم أن فيه تساهل في تحسينه وفي التصحيح. طيب هذا بالنسبة للكلام عن حديث شهر اللي استدل به ابن حجر الهيتمي على التأويل المذكور لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أيضا ويوجز الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب يسمى دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، عرض ونقد، إعداد عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. يقول يوجز هذا في مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن بعض العلماء قد قال يجوز السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين، بعض العلماء قال يجوز السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين، وعلمنا مين البعض دول، بعض متأخري الحنابلة وبعض متأخري الشافعي، وهذا القول لصاحب المزني المغني وابن قدامة، وبعض المتأخرين من الحنابلة والشافعي، وهؤلاء يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فزروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروه، فعمموا إطلاق الزيارة سواء كان بشد رحل أو بغير أو بغير شد رحل. وأما ما يحتج به من لا يعرف الحديث من قوله صلوات الله وسلامه عليه: من زارني بعد مماتي فإنما أو فكأنما زارني في حياتي، فهذا الحديث لا تقوم به حجة عند من له معرفة بعلم الحديث، هذا حديث معلول ضعيف بل باطل بل موضوع. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصحيح ما ذهب إليه المتقدمون كأبي عبد الله بن بط وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف من المتقدمين من أن هذا السفر منهي عنه، السفر إلى إلى زيارة القبور، أنك تسافر لزيارة القبر، لكن تزور القبر من الموضع اللي انت فيه هذا مشروع ومستحب، لكن السفر لزيارة القبور سفر منهي عنه. قال: لا تقصر فيه الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وحجتهم قول هؤلاء الأئمة ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به في الجملة، قال فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو أن يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق العلماء. لو نظر أن يسافر إلى مسجد معين أو إلى موضع معين لا يجب هذا إيه ليصلي فيه أو ليعتكف إيه أو ليعتكف فيه، لا يجب هذا باتفاق العلماء. لكن لو نظر أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى للاعتكاف أو الصلاة وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. أيضا في كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني، هو النبهاني كأحمد زين دحلان كأيضا على نفس الخط على نفس وكابن حجر الهيتمي، وإحنا ذكرنا من تاني والسبكي خلاص والكوثري. كتاب اللي كنت عايز اتذكر اسمه كتاب المعلم اليماني اللي هو التنكيل فيما في الرد على ما في كتاب الكوثري من من الاباطيل. هذا ايضا الكتاب كتاب غاية الاماني في الرد على النبهان، وكذلك هو لعلامة العراق ابي المعالي محمود شكري الالوسي، توفي سنة 1342 هجرية عليه رحمة الله تعالى. يرد أيضا على من قال بجواز زيارة القبور أو شد الرحل إلى إلى القبور بما فيها قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين، يبقى مش الأصحاب كلها مش متفقة، بالمتأخرين بس اللي قالوا كده. قال وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين، التحريم والإباحة. قوم قالوا يحرم شد الرحل إلى القبور، وقوم قالوا يباح، وقدماؤهم وأئمتهم قالوا إنه حرام. الأئمة وقدماء الأصحاب يقولوا إنه حرام، وكذلك أصحاب مالك وغيره. وإنما وقع النزاع بين المتأخرين لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد صيغة خبر ومعناه النهي فيكون حراما، وقال بعضهم ليس بنهي وإنما معناه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب بل مباح كالسفر في التجارة وغيره، فيقال له تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة كالتجارة وغيرها بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة، والسفر إلى القبور إما يقصد به العبادة إنما يقصد به العبادة. أنت بتروح القبر ليه؟ عبادة ولا مباح؟ عبادة مش كده؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوره، فأنت رايح ملتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر إما الوجوب وإما الاستحباب، فأدنى المراتب هي الاستحباب، والعبادة إما أن تكون واجبة أو مستحب. قال فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا بمستحب، السفر ليس بواجب ولا بمستحب، هم بيقولوا كده اتفقوا على كده ليس بواجب مستحب، كان من فعله على وجه التعبد مبتدع مخالفا للإجماع، والتعبد به بدعة ليس بمباح، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر، يعني اللي بيسافر ومش عارف فإنه قد قد يعذر، فإذا تبينت له السنة لم يجز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نفترض مثلا واحد أبوه مدفون مثلا في في البلد مثلا في الصعيد ولا حاجة، وأراد أن يزور قبر أبي وسافر لزيارة قبر أبي، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لكن هو لا يدري أن هناك ناس، فهذا قد يعذر في في هذا. لكن هو إذا سافر إلى بلده الصعيد لزيارة مثلا الأقارب هناك أو لزيارة أرحامه ثم بعد أن وجد هناك أراد أن يزور قبر أبي، نعم يشرع له ذلك، لأنه ما شد الرحل لزيارة القبر هو شد الرحل لأمر آخر مستحب وهو لزيارة هو لزيارة الأهل وصلة الأرحام. نعم لكن هو مش معظم البقعة، لكن هذه الزيارة للقبر، هذه زيارة القبر مستحبة أم مباحة؟ على ده ده لفهم حديث لا تشد الرحال، اي لا تشد البقعة، لا تشد البقعة بقصد تعظيمها الى المساجد الايه الثلاث. ما هو ها منع ال ايوه نعم اصل هذا الحديث يقول لا تشد ايه لا يشد الرحال لبقع بقع. احنا بنقول للعلماء استدلوا بهذا الحديث على انه لا يشد الرحل الى قبر. ليه بقى شد قالوا الحديث قالوا للايه الحديث مش هنشد الرحال الى الحديث. ايه التعليل لذلك؟ هل التعليل هو لانها بقعه ها يعني معظمه، او لانها يعني قد يعتقد الذي يشد الرحل انها بقعة معظمة فيشد الرحل اليها فلذلك نهي عن ذلك؟ لا لا يشترط، وهذا في ضمن المفهوم. ها يعني لا يشد الرحل لبقعة على قصد العبادة ها الا لهذه المساجد الثلاثة، فأنت تشد الرحل لقصد العبادة أو التعظيم مش كده؟ يبقى إذن دلوقتي أنا حقول شد الرحل إلى هذا المكان المقصود بإيه؟ عبادة. مقصود زيارة القبور إيه؟ مش عبادة. أنت بتزور القبر ليه؟ أمر مباح ولا تعبد؟ تعبد، التزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حتزور قبر أبيك اللي حتشد له الرحل حتفعل ذلك تعبدا ولا أمر مباح؟ حتفعل ذلك تعبدا، يبقى لا يجوز بحديث النهي عن شد الإيه؟ عن شد الرحال لثلاث مزاد. يبقى يدخل فيها قصد البقعة من أجل التعظيم، ويدخل فيها قصد مكان ها للتعب. لا إيه؟ لا تشد الرحال عبادة إلا لثلاث مشاهد ده وارد مش كده؟ أو لا تقصد بقعة بذاتها تاني من أجل التعظيم، ممكن أنك تروح بقعة مش هتتعبد فيها. اي نعم هو اعم مما قالوا، الحديث اعم مما قالوا. نعم ها ما هو شد الرحل عباده هو. لا تشد الرحال للعباده لا مش عباده للعباده مش عباده. طيب يقول هنا باقي الكلام، قال بعضهم ان هذا الحديث اللي هو لا تشد الرحال الا ثلاث مشايخ صيغه خبر ومعناه النهي فيكون ايه فيكون حرام. وقال بعضهم ليس بنهي وانما معناه انه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب المباح كالسفر في التجاره وغيرها، فيقال له تلك الاسفار لا يقصد بها العباد بل يقصد بها مصلحه دنيويه مباح، والسفر الى القبور انما يقصد به العباده، والعباده انما تكون بواجب او مستحب. فاذا حصل اتفاق على ان السفر الى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للإجماع، والتعبد به بدعة ليس بمباح. لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر، فإذا تبينت له السنة لم يجز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا التعبد بما نهى عنه، كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وكما لا يجوز صوم يوم العيدين وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات. أهو يعني بيقول لك دلوقتي أن الأصل الأمر زيارة القبور مشروع كما أن الصلاة مشروعة، لكنه نهى عن الصلاة عن وقت ليه عند وقت الشروق وعند وقت ليه الغروب، ونهى عن الصيام يوم العيد وكذا، كما نهى عن شد الرحل إلى القبور. وإن كانت زيارة القبور مشروعة لكنه نهى عن صنع. عارفين وجه الشبه؟ قال نهى عن زيارة ليه كما نهى عن الصلاة وقت الشروق ووقت الغروب، وكما نهى عن الصيام يوم العيدين. هو الأصل أن الصلاة مشروعة كما أن الصلاة مشروعة وينهى عن الصلاة وقت الشروق والغروب وكذا. واضح؟ طيب قال ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم، فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا. وصول لك الطوائف كلها متفقة على أن شد الرحل هذا ليس إيه مستحبا، وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال إن السفر إليها مستحب، وإن كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن، وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا. وإذا قيل هو نقل كلام شيخ الإسلام، فما من فقال هو كلام محمد بشير نقلا نقل كلام شيخ الإسلام ده نص كلام شيخ الإسلام قال وإن قال بعضهم وإن قاله بعض الأتباع فهو ممكن وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا وإذا قيل هذا كان قولا ثالثا في المسألة وحينئذ فيبين لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة فإن الصحابة في خلافة أبي بكر وعثمان وعلي وبعدهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا إلى رجل صالح. طيب وقال أيضا في موضع آخر نعم ما رفع التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجي التابعي من إيه هو التابعي يعني أنا بتابعي طب ما أنا دون الصحابة من مش من عاصر من لقي في فرق من المعاصرة واللقي خلي بالك الحتة دي لازم يكون التقى بالصحابة وسمع منه كمان بس يكون مؤمن طبعا ما يكونش كافر فهذا تابعي هذا التابعي إن روى الحديث مباشرة عن رسول الله من غير واسطة كان الحديث إيه مرسل روى عن رسول الله بحديث إيه تابعي التابعي معطي لأن سقط اثنين صح وصلت علمت إيه ده تابع التابعي ده يقينا لا يقل عن الاثنين لان في تابعي وفي صحابه على الاقل يعني مش قصده يعني يسافر له ويشد الرحل له مع العلم تقصد ايه ماشي فنهاه وقال له الحديث يبقى من فعل شيئا من ذلك ها لم يبلغه العلم ومن بلغه العلم ليه انت قال فمن سافر قال في موضع آخر أيضا فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور مسجد قباء يسن أنك أنت تزور مسجد قباء لما تذهب إلى الإيه لما تذهب إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء يوم السبت ماشيا وراكبا وقال من ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين هو كمن أدى عمره كمن أدى إيه كمن أدى عمره فيستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إلى قباء ماشيا أو راكبا وصلي ركعتين لكن هل يشد الرحل إلى قباء لا يشد الرحل إلى مسجد إيه قباء قال فمن سافر وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به السنة فهذا هو الذي عليه العمل يعني أو هو الذي عمل العمل الصالح اللي هو إيه سافر المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول عليه السلام وصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور يبقى هو ده العمل الصالح اللي مضت به الإيه السنة ومن أنكر هذا السفر ده كلام تيميه ومن أنكر هذا السفر فهو كافر السفر إلى مسجد الرسول عليه السلام وزيارة القبور للي سافر هنا وزيارة أيضا مسجد قباء وصلى فيه قال فمن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر مجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه في الصلاة بل أتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته وهو الذي ذكر فيه القولان أحدهما أنه محرم والثاني لا شيء عليه ولا أجر له على قول من قال أنه إيه مباح ده تفصيل مذهبه وقال أيضا ولهذا ينقل بقى لما ينقل كلام ابن تيمية لما سأل سائل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبره فصلي فقال إن كان أراد المسجد فليأته وليصلي فيه وإن كان أراد القبر فلا يفعل هذا إجابة مالك. واحد نظر أن يذهب إلى قبر صلى الله عليه وسلم، قال إن قصد المسجد فليذهب ويصلي فيه. يعني هو ممكن يقول أنا هروح قبر النبي ونيته إيه؟ المسجد، لأن القبر داخل الإيه؟ داخل المسجد. لكن لو نظر القبر ذاته دون أن يقصد المسجد قال فلا يأخذ إيه؟ فلا يذهب. هذا قول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. نعم نعم أي كويس ماشي هاي لا يزور ما قالش زيارة امر بزيارة القبور دون شد رحل، امر بزيارة القبور دون شد رحل. فانت زور القبور هنا، عايز تدعو لوالدك تدعو له من اي مكان يصل الدعاء. ما تروحش لانه لا يشرع. او عايز تزور القبور زور القبور، القبور قريبة منك، لان هي اصلا القبور نفسها قال ليه كنت نهيتكم عن زيارة القبور. والنهي عن زيارة القبور ليه؟ الاصل للغلو في المقبور الذي يؤدي الى الايه؟ الى الشرك بالله عز وجل. فنهى عن زيارتها من باب سد الايه؟ الذريعة. وكان بعد ان استتب التوحيد في قلوبهم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزروا، فاباح زيارة القبور عموما دون شد الرحل ايه؟ اليه. فاللي موجود في مكان جنب قبور قال فزروها فانها تذكركم الاخرة. يبقى اذا زيارة القبور من اجل العظة كويس، او من اجل العظة والايه؟ والاعتبار، او من اجل من كان عنده هم الدنيا فليذهب الى القبور حتى ايه؟ يستريح من هذه الهموم ويعلم ان هذا ايه؟ هذا مصيره. وايضا يدخل هذا في الايه؟ في العظة. او منهم اجاز زيارة القبور حزنا على الميت، يعني واحد حزين على الفراق فزار الايه؟ القبور دون ما يكون في دماغه الموعظة، ماشي؟ فشرع له ان ايه؟ ان يزور القبر، وان كان الاصل هو للموعظة والايه؟ والاعتبار، لكن لا يشد الايه؟ الرحل اليه. واضح؟ نعم. يبقى اذن المقصد لا زيارة القبر، لكن المقصد انت هتروح تبني المكان اللي هيدفن فيه الناس، او هتروح تشوف بنوه ولا ما بنوش. طيب يبقى اذا المقصد انت مش راح تزور القبر، المقصد الثاني اهو، خلاص نية ثانية بقى ولتكن. طبعا مع ان الاصل ان الانسان يدفن حيث ايه؟ يعني لا يسافر، يعني اصلا الايه؟ لا المتابعة مفيش فيها حاجة، المتابعة مفيش فيها حاجة، لكن السنة الا نسافر بالميت عشان ندفنه هناك كويس. يبقى تدفنه في قريته او في المكان. ليه؟ هذا مفهوم من حديث اسرعوا بالايه؟ اسرعوا بالجنازه. فمعنى اسرعوا بالجنازه يعني خلاص ادفنوها ما تسافروش بيه خلاص. وبعضهم قال لو اوصى ان يسافر به الى مكان يدفن فيه لا تنفذ الايه؟ لا تنفذ الوصيه، على خلاف بين العلماء في ايه؟ في هذا. ماشي خلاص. ما هو زي بالظبط لما انت زي ما هو نفس الكلام، انا رحت المسجد صلى الله عليه وسلم وبعدين زرت الايه؟ القبر. هو نفس الكلام، ما قصدت بقعة، هذه البقعة لزيارة القبر قصدتها لعلة أخرى. أنت بقى القبر بيتبني راح تشوفهم بنوه ولا ما بنوش، عايز تتابعه، عايز تشوف إيه اللي جرى كذا، قرايب زياره، في سبب آخر غير زيارة القبر مجردة. أيوة ماشي. ما هيش نية زيارة القبر بقى، ما يروح بقى للمتابعة بايزو. آمين الله. طيب وأيضا استدل بقول مالك قال إذا أراد المسجد فليأته وليصلي فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل، للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. قال ده بقول مالك. ها لا، ما هو في بعض الروايات ها لا تعمل المطي إلا ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد كذا، بدون الروايات الطويلة مع الروايات. وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعو أو يطلب منهم الدعاء أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه، فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وإذا كان مالك يكره أن يطيل الوقوف عنده للدعاء فكيف بمن لا يقصد إلا السلام عليه ولا الدعاء له، إنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه ويرفع صوته عنه فيؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرك بالله ويظلم نفسه؟ قال: ولم يعتمد الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك، مثل ما يرون أنه قال: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، وكذلك كقوله من زار أو ما ينسب إليه: من زارني وزار أبي في عام ضمنت له على الله الجنة، ونحو ذلك. فإن هذا لم يرويه أحد من أئمة المسلمين، ولم يعتمدوا عليها، ولم يروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنة التي يعتمد عليه كأبي داود والنسائي، لأنها ضعيفة بالموضوع كما قال أو كما قد بين العلماء الكلام عليه. ومن زاره في حياته كان من المهاجرين إليه، والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهو إذا أتى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة، فكيف يكون مثلهم في النوافل أو بما ليس قربة أو بما هو منهي عنه؟ يعني بقول من جاءني وكأنه هاجر لي، من جاءني في حياتي كأنما جاءني في مماتي كأنما زرني في حياتي، فكيف بما هو منهي عنه؟ وكره مالك رحمه الله تعالى أن يقول القائل: زرت قبر النبي، كره مالك ذلك صلى الله عليه وسلم، كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأتي به في قبره، لم تأتي به في في قبر. وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها، ورخص في هذه اللفظة للأحاديث العامة في زيارة القبور غير مالك عليه رحمة الله تعالى. ومالك يستحب ما يستحب سائر العلماء من السفر إلى المدينة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن عمر. ومالك رضي الله عنه من أعلم الناس بهذا، لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة، ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك، ويكره أن يبتلع أحد هناك بدعة، فكره أن يطيل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، وكره لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، لما مش كل يدخل إليه المسجد يتردد إلى القبر. طيب، بعد ما نقل ده بقى العلامة العراقي اللي هو أبو المعالي محمود شكر الأمس، بعد ما نقل كلام كثير لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: هذا آخر ما نقلناه من كتاب شيخ الإسلام فيما يتعلق بالزيارة، اللي هو الجواب الباهر في زيارة الايه مقابر، كلام شيخ كتاب شيخ الإسلام. وقد علم مما نقلناه أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه، ولم ينهى عنها ولم يكرهها، بل استحبها وحض عليها، ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر القبور، ولم ينكر زيارتها في موضع من المواضع، ولا ذكر في ذلك خلافا إلا نقلا غريبا ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين، وإنما تكلم عن مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور، وذكر في ذلك قولين العلماء المتقدمين والمتأخرين، أحدهما القول بالإباحة أو بإباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والثاني أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك ابن أنس. ولم ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلاف ذلك، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد. وهكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور، ولم يذكره في الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال مطي والسفر إلى زيارة القبور. والسفر إلى زيارة القبور مسألة، وزيارتها من غير سفر مسألة أخرى، ومن خلط هذه المسألة بهذه المسألة وجعلهما مسألة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من فرق بينهما وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق وحاد عن سواء الطريق. فهمت مسألة؟ هذا آخر ما ذكرناه، ونرجع إلى الدرس الحج في باب الفوات والإحصاء. باب الفوات والإحصاء يعني أي ما يمنع إتمام النسك، ده آخر باب في كتاب كتاب الحج. باب الفوات والإحصاء أي من فاته الحج، تأخر عن الذهاب إلى عرفة في وقته، ما أدري شو هو محرم، يبقى فاته الايه؟ فاته الفات والفوات سبق لا يدرك، يعني خلاص ما يقدرش يحصل. يوم عرفة ايه انتهى، وامتى ينتهي يوم عرفة؟ بفجر يوم النحر، مش كده؟ فلو جاء فجر يوم النحر خلاص انتهى الوقوف بايه؟ بعرفة. طب يبتدي الوقوف بعرفة من امتى؟ بالاجماع من بعد ظهر يوم عرفة، اللي هو يوم التاسع من ذي الحجة، الى فجر يوم النحر، مش كده؟ ده بالاجماع. لكن بعضهم جوز ان يكون من فجر يوم عرفة، من فجر يوم ايه؟ من فجر يوم عرفة، وهذا خلاف الراجح، من فجر يوم عرفة الى فجر يوم الايه؟ النحر. فمن فاته هذا اليوم فقد فاته الحج بالايه؟ بالاجماع، لانه سبق لا ايه؟ لا يدرك. يبقى ده اسمه باب الايه؟ الفوات. طب اللي فات الحج ده وكان محرم يعمل ايه؟ كان عي ومرض وما قدرش يوصل الا بعد ما انتهى يوم ايه؟ يوم عرفة. يبقى ده اسمه فات الحج، يبقى ده باب الفوات. والاحصار يعني اللي حصر، حبس يعني، الاحصار معناه الحبس او المنع، حبس عن انه ايه؟ يذهب الى بيت الله الحرام. عدو حصره او منعه من الايه؟ من الذهاب. يعمل ايه هو محرم؟ هو هذا الباب متعلق بذلك، باب الفوات والايه؟ والاحصار. قال الشيخ: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره، لعذر حصر يعني عدو حصر او غيره كمرض، مرض ما قدرش ايه؟ يتحرك، او غيره، فاته الحج لغاية لما طلع فجر يوم الايه؟ النحر. في ذلك العام، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال الألباني: لم أقف على أسناده، وأخرجه البيهقي مرفوعا بلفظ آخر، لكن المعنى صحيح، مش كده؟ ها؟ عمل عليها. ها؟ نعم. أنا حديث ما هو قل معناه، مع حديث معاقيب، أنه من أدرك هذا، من أدركنا، من أدرك الوقوف بعرفة وشهد معنا الايه؟ الفجر هنا، فقد تم حجه وقضى ايه؟ تبت. قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال جمع اللي هي ايه؟ اللي هي مزدلفة. قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة ايه؟ من ليلة جمع، اي من ليلة مزدلفة. ليلة مزدلفة اللي هي امتى؟ ليلة عشرة، كده؟ اللي هي ليلة الايه؟ ليلة. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، لانقضاء، وذلك لانقضاء زمن الايه؟ الوقوف. وسقط عنه توابع الوقوف. توابع الوقوف ايه؟ لما حيقف حيروح يبيت بمزدلفة، وبعدين يروح منى يرمي الايه؟ الجمار، ويبيت بمنى ثلاث ليالي، وإلى غير ذلك. فلما ما وقفش في عرفة يبقى سقط عليه التوابع، اللي هو خلاص ليس عليه بقى. واحد يقول فاتوا يوم عرفة، طب خلاص يروح يبدو مزدلفة ويعمل الباقي، لا، سقط الايه؟ هذا لمن فسد حجه، من فسد حجه يتم خلاص، وعليه الايه؟ وعليه القضاء. يعني اللي حجه فسد بجماع قبل الوقوف ايه؟ بعرفة، او بعد الوقوف بعرفة، او قبل التحلل الاول، بيفسد ايه؟ بيفسد حجه، وعليه المضي في فاسده، عليه المضي في فاسده. انما نفترض ان ده فات يوم عرفة، ليس عليه المضي في باقي اعمال الحج، مش كده؟ لان الباقي متوقف على الوقوف بعرفة. وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار. وانقلب احرامه عمرة، يعني هو محرم بقى، كان محرم بالحج، فانقلب احرامه ايه؟ عمرة. عن عمر ابن الخطاب، ايه الدليل؟ اثر عمر. عن عمر ابن الخطاب انه امر ابا ايوب صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فأتهما الحج، ها، قال: فأتيا يوم النحر، يعني تأخروا وقوم يوم الايه؟ يوم العيد، ففاتهم الحج، فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، أن يتحلل بايه؟ بعمرة، أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا، يروح بيتهم بقى ايه؟ ما يحلوا بالعمرة حلالا، ثم يحج عاما قابلا. يبقى عليه انه ايه؟ عليه، يجب عليه الحج في العام القابل، ويهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج، وسبعة اذا رجع الى اهله. وهذا الحديث صحيح عن عمر. يعني بيقول اللي فاتوا الحج هو بقى عليه ايه؟ انه يتحلل بعمر. واحد فات عليه الحج، فاتوا الحج، فات يوم عرفة، اتأخر عن الوقوف بايه؟ بعرفة، وهو محرم، فيتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ايه؟ شعره. وبعدين يبقى يجب عليه ان يحج من قابل، خلاص يعني يعود ويحج من الايه؟ من العام التالي، ثم يحج عاما قابلا. قال ويهدي لفوات الحج، يعني يذبح شاه، يذبح ايه؟ شاه. وان عجز صام ثلاثة ايام في مكانه وسبع اذا رجع الى ايه؟ الى ثلاثة ايام في الحج وسبع قياسا على هذه التمتع اللي هو ايه؟ هيبقى في الذمة ذا النذر، يبقى واجب عليه، خلاص هيجب عليه، اي اصبح واجبا عليه في ذمته ان يحج في العام الايه؟ في العام التالي، اصبح واجبا، يعني كان ايه؟ كان نذر. نعم الفساد، نعم الفوات الفوات شبيه بالمطلق من ناحية القضاء، او من ناحية الايه؟ من ناحية اي نعم القضاء، حيث يجب عليه. الايه ممكن يصومهم ايه؟ الايه هم اللي يصومهم ثلاثة؟ لا، وقال ثلاثة ايام في الحج وسبع اذا رجع، نص اهو، يبقى الثلاثة مش دي نص الآية؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا ايه؟ رجعت، تلك عشرة كاملة، فلا بد ان يصوم ثلاثة حج. لو عجز بقى ان يصومهم مسافر خلاص كأنه بيقضيهم، لكن فرض ان يصومهم في الحج، لكن نفترض انه مريض، يبقى شأنه شأن الفريضة، اللي ما يصومش في رمضان بيقضي، يبقى ده هيقضي العشر، لكن عليه ان يصومها في الايه؟ يصومها في الحج، يعني قبل ما يتحرك من مكة. وسبع اذا رجع الى اهله. وروي عن عطاء مرفوعا نحوه، وعن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. ضعيف، لكن حديث عمر اللي قبله ايه؟ هو في معناه وهو صحيح. فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر، سواء كان قارنا او غيره، يعني سواء كان قارنا او مفردا او متمتعا، ان لم يختر البقاء على احرامه وليحج من قابل. يعني هو بيقول مخير ما بين انه يتحلل بعمره او يبقى على احرامه، لكن قد يتعذر هذا، يعني مما لا شك الايسر لانه ايه؟ انه يتحلل. واحد هيفضل يقعد محرم سنه لغايه لما يجي بعد كده عرفه بتاع السنه اللي بعدها وايه؟ ويحج، هذا فيه ايه؟ فيه مشق مما لا شك. لكن ان عمله احد جاز ان ايه؟ هذا، لكن مما لا شك الايسر وما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج، يتحلل ثم بعد ذلك يحرم من جديد. حلل. قال ولا تجزئ هذه العمره التي انقلب احرامه اليها عن عمره الاسلام. يعني هو هنا قال ان عمره الاسلام واجبه، ان العمره ايه؟ واجب. فنفترض ان دي كانت اول حج مع عمره بياتيها، يعني هو ايه؟ يعني مثلا نفترض انه كان قارن او كان متمتع، كان قارن او ايه؟ او مفرد. قارن او ايه؟ او ما اصل متمتع هيبقى ادى العمره وخلاص، مش كده؟ هيبقى انتهت عمره الاسلام، فهيبقى قارن او مفرد. فهو جه وتاخر عن الوقوف بايه؟ بعرف، مش كده؟ فتاخر عن الوقوف بعرفه فتحلل بعمره، فهل تجزئه هذه العمره عن عمره الاسلام؟ قال لا تجزئ، لانه ما نواهاش، هو كان ناوي الحج، كان ناوي الايه؟ الحج. فده الحج ده هو اللي انقلب ايه؟ اللي انقلب عمره، ولم ينو به عمره الايه؟ عمره الاسلام. قال ليه؟ استدل الحديث انما الاعمال بالايه؟ بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوها في ابتداء احرام، لكن هذا الكلام في الحقيقه محل نظر. ها؟ نعم، هو ناوي حج وعمره مع بعض. اي كويس. اي نعم، هو الكلام قد يكون له وجه ان كان قارنا فهو نويا للحج والايه؟ والعمره، مش كده؟ ان لم يستطع الحج فادى العمره وكان نويا للاثنين، لكن الكلام في المفرد الذي افرض الايه؟ افرض الحج وانقلب الحج الى ايه؟ الى عمرة، وهو لم ينوي العمرة لكنه ادى العمرة، الا تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام؟ هي محل نظر، محل نظر، يمكن ان يجزئه ذلك. ها؟ يعني لو افترض ان رجل حج نافلة وهو لم يحج حجة الاسلام، ايجزئه ذلك عن حجة الاسلام؟ يجزئه. طب فلما لا يجزئه هنا العمر؟ فهي محل ايه؟ محل نظر. فلو قلنا ان دي عمرة، مش هي عمرة ونافلة، الا تجزئه عن الفرض؟ فلو حج الرجل نافلة ولم يحج فرض، ايجزئه عن الفرض؟ يجزئه. ها؟ يعني افترضنا ان واحد لا يدري، خلاص قال لك انا الاول هقعد احج نافلة كده مرتين ثلاثة لغاية ما اتعلم، وبعدين اخلي الفرض ايه بقى بعد ما اتعلم. زي ما واحد بيحج اول مرة بص ليه لخبط في حاجات كتير، يقول لك انا عايز احج حاجة بقى ايه مظبوط عشان انا ايه غلطت في حاجات كتير. واحد يقول لك بقى انا ابدأ اخلي اول حاجة دي كده تجربة، اشوف المناسك فين والاماكن فين وبتاع، واللي بعدها تبقى هي ليه ها هتجزيه دي، يعني هتقع حاجة الاسلام ولا لا؟ هتقع حاجة الاسلام. ده لو لب عن غيره كان بيطلع يحج الواحد وما حجش عن نفسه بتقع عنه، اهو ده كان ناوي غيره مش كده؟ قال لبيك اللهم عن شبرمة الحديث مش كده؟ فقال حججت عن نفسك؟ فقال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن ايه؟ عن شبرمة. فالمهم محل نظر ان مسألة ان هذه لا تجزئه عن حجة الاسلام. طيب قال فيتحلل بها وعليه دم. الحديث بقى ايه؟ حديث عمر مش كده؟ ان لم يكن اشترط اولا، ان لم يكن اشترط ايه؟ اولا لو قال اللهم محلي حيث حبستني خلاص يبقى معلوش دم. لا لازم يتحلل بعمر، هيتحلل بايه؟ هيتحلل بعمر خلاص. نعم اللي بيتحلل في مكانه اللي هو احصر عن البيت، ده اللي بيقول فاتوا الحج مش كده؟ لو اشترط ها هيبقى معلوش ايه؟ معلوش دم. ان لم يكن اشترط اولا ها، ان لم يكن اشترط اولا عليه هادي شاء او سبع بدنه، وعليه الايه؟ وعليه القضاء. نعم لا لسه هتكلم عن المحصور، هو دلوقتي بيتكلم عن اللي فاتوا الحج بس، المحصور هيبدا يتكلم في حاجه تاني، يعني ده اللي فاتوا بس ماشي كده؟ يعني دلوقتي يا جماعه هو بيتكلم عن اللي فاتوا الحج بس، لسه ما اتكلمش عن اللي منع، اللي منع هيبقى له حكم تاني. دبح دي اول فين؟ ها؟ طيب ما هو لسه ما جاش وقت الدبح، مش الكلام ده بعد وقوف عرفه؟ طيب ها؟ العمره ايه؟ العمره ما احنا خدنا الكلام ان منهم من قال واجب ومنهم من قال ليست واجبه، الذي يجب الاتمام. عمره التحلل دي مالها؟ تلزمه؟ نعم هتلزمه، اللي هو اصلا محرم بالحج مش كده؟ مش هيتحلل الا بعمر، مش دي فتوى عمر؟ نعم الا لو شرط ان شرط يتحلل بدون عمره، لو شرط يتحلل بدون عمره محل نظر. ها ايوه نعم، امر عمر تقصد مش مرفوع يعني؟ مش مرفوع. طب انا ما عنديش المرفوع، انا اقصد هو اللي عندي قول الصحابي فقط. لا. انت بتتكلم على وجوب العمره، انت بتتكلم على انت بتتكلم على انه لو فرض ان هو احصر عن البيت مش كده؟ او معنى صح فات او فات الحج، فهل هذه العمره تكون ايه واجبه عليه ام ليست ايه؟ ام ليست واجبه عليه؟ فاحنا ما قدمناش غير اثر عمر فقط مش كده؟ إن لم يكن له مخالف في ذلك، يعني بحيث أن الصحابة أجمعوا على ذلك ها أنه يتحلل بعمرة خلاص هيبقى ده الدليل الشرعي هو إجمعه. إن لم يرد إجمع لهم فيبقى قول عمر وحده ليس بحج، إلا ها إن لم يثبت قول آخر قول عمر يبقى قول الصحابة حجة إن لم يوجد ما إيه ما يخالفه من أصول الإمام. نعم ايوه بنفرق، لسه ما جاش الاحصار، ده كل ده على الفوات بس، لسه هتكلم على الحصار. ده اللي فاتوا الحج فقط مش اللي احصر. اللي احصر هيقول لك مكانه هيذبح خلاص ملوش عمر. ايوه نعم ان هو هيبقى فيه فعل نبيل انه احصر. انما دي فاتوا الحج غير الايه غير الاحصار. ففي الرجلين اللي جم وفاتهم الحج ده فاتوا عمر ليهم. انما الاحصار هيبقى لما احصر في الحديبيه دي حل بمكان مش عمر. اصل اللي احصر هو ممنوع من يدخل بيت اصلا. ففي فرق ها الفوات ماله. ايوه نعم ان احرامه هو محرم خلاص محرم للحج ما تمكنش من اتيان الحج ياتي باللي يقدر يستطيع ان ياتيه وهو العمره مش كده. لا على وجه الوجوب هنا قول عمر خلاص بياتيه كده ما محببوش على وجه ما هو او الكلام فقط ان ده قول عمر. فهل نوجب فقط بقول عمر انه ما فيش فيه حديث مرفوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم في ما فيش في مساله الفوات ها حديث مرفوع انما ما عنديش قدامي غير قول ايه قول عمر في المساله ولا مخالف له خلاص يبقى هو حجه. نعم ايوه نعم على ان اللي دخل في احرام لا يتحلل ايه لا يتحلل منه الا اذا قال اللهم محل حيث حبستني اشترط. نعم ان اصلا الاجماع منعقد على ان اللي احرم ما يستطيع ان يخرج من ايه من احرامه الا بالرد. يعني لو هو قلع ولبس وقال خلاص انا مش هحج كل ده ما يحلش احرامه نفيله وفر كل ده ما يحلش احرامه الا الرد فقط اللي هي ايه هيبقى اخرج منها بالايه ما فيش حاجة هتخرج من الاحرام. يعني لو واحد حج قال لك طب خلاص مش هحج السنة دي بعد ما احرم ها ما زال على احرامي ما فيش اي عمل هيبطل الايه هيبطل هذا الاحرام. فليس له الا ان يتحلل الا باداء الايه باداء العمره. طيب يبقى هنا ذكر خلاص هيتحلل بيه بقى قال الا اذا وعليه القضاء ولو كان الحج الفائت نفلا. قال ولو كان الحج الفائت ايه نفلا. وبهذا قال اكثر الفقهاء يعني اكثر الفقهاء يعني ان يجب عليه القضاء ولو كان الحج ايه نفلا لقوله تعالى واتم الحج والعمره ايه الا. يبقى الاتمام هنا ايه واجب. بس ده الاتمام ده الدليل ده يستدل لايه لمن شرع في الحج فيجب عليه ان يتم. طيب ان تعذر عليه ان يتم لو كان ده فرض هنقول يجب عليه ان يقضي له ماشي فرض. لكن لو كان ده نفل على خلاف فمثلا. لكن قول جماهير اهل العلم انه ايه انه يجب عليه القضاء وده قول اكثر الفقهاء. لكن في روايه عن الامام احمد انه لا يجب وبه قال عطاء نعم في النفل لا يجب القضاء في النفل. وفي رواية عن الإمام أحمد بذلك وبه قال عطاء لحديث ابن عباس الحج مرة فمن زاد فهو خلاص يبقى مش هيجب عليه حاجة تاني. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عباس مرفوعا وصححه الحكم وفق ذلك. نعم لو إيه امتناع الرجل أي نعم لا ما في عذر الشرع ما منعهاش من الوقوف. يعني ممكن توقف وهي حائط الحائط فقط يمنعها من طواف البيت فقط. لا الحائط تقف لا يشترط إليه الطهارة للوقوف بعرض. ثم قال أيضا وعن ابن عباس ها يقول ابن عباس إنما البدل على من إيه من نقض حجه بالتلذذ. قول ابن عباس إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ أي بالجماع. البدل يعني يبقى يحج بدل الحجة دي أي يقضي الحجة دي اللي هو أفسد حجه بالإيه بالجماع. فقال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع أي ليس عليه الإيه ليس عليه. فهذا أخرجه البخاري عن ابن عباس معلقا بصيغة الجزم ها في المحصر باب من قال ليس على المحصر بدل. ليس على المحصر ايه بدل يعني معلومش بدل لو كان دينا فيلا طبعا لو كان فرض يبقى الفرض ايه ما سقطش ده من غير خلاف ها. عمرة الايه اي اللفظ ده ما ادري محتاج الى تحقيق ان العلماء اللي سموها عمرة القضاء وحتى ولو سمعت عمرة القضاء يبقى مش على سبيل الوجوب حتى القضاء انا انما مش هيبقى على سبيل الايه، مش هيبقى على القضاء مش بالمعنى الشرعي انه واجب يعني زي ما انت ها تبقى جديدة. نعم اي اي اي لا لا مش شرط، مش شرط. زي ما انت مثلا كنت بتخش في ركعتين نفل وخرجت منه على القول بجواز فرض، او صمت نفل بلاش الصلاة، او صمت يوم مثلا وفطرت ورحت صايم اليوم اللي بعده، هل واجب؟ خلاص. وان قلت انه قضاء لليوم الماضي، وان قلت انه قضاء لليوم الماضي، وكذلك لو اتيت بعمرة بعد العمرة التي ايه احصرت فيها ها، وان قلت قضاء لا يدل على ان القضاء واجب، خلاص هي قضاء. وهل يشرع عن عقد المستحب؟ يشرع عن عقد المستحب، فمش شرط القضاء ده يدل على ايه، على وجوب، الا بتعريف الاصول بقى يعني، معلش بتعريف الاصول اه يبقى قضاء معناه انه بيقضي واجب، انما مش على الايه، على المعنى اللغوي للقضاء. طيب قال هنا بخلاف ايه، قال ايه فيتحلل به وعليه دم، عليه دم القضاء وعليه دم، مش كده، او دم القضاء عليه دم والقضاء بقى، ايوه بس الواو محطوطين، وعليه دم والقضاء في القابل يعني في عنكن، لان الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالنذر بخلاف سائر التطوعات. طيب لكن لو صد عن الوقوف، او هيخش في الجزء الثاني، لو صد عن الوقوف صد غير فات، هو الثاني كان الفوات، لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، هو يبقى هنا مفيش قضاء. قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر قضاء، ولم يذكر إيه، ولم يذكر قضاء. قال لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، يعني إن أحصر ثم فك الحصر ها قبل ايه، قبل فوات الحج واجب لازمه، نقله الجماعة. ومن حصر عن البيت ولو كان الحصر بعد الوقوف، او منع من دخول الحرم ظلما، او جن او اغمي عليه، ولم يكن له طريق امن الى الحج، وفات الحج ذبح هديا اي شاة او سبع بدنة بنية التحلل، أي ينوي به التحلل وجوبا للآية، ولحديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. طيب وعن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، ويكون محل ذبح الهدي ده في موضع حصره، سواء كان هذا الموضع حلال أو حرام لذبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية. وهل هل يعني إن يعني هل يجب على المحصر أن ينوي بالذبح التحلل؟ طبعا هذا يجب، مش كل الحديث إنما الأعمال بالإيه، بالنيات، لأنه ممكن يذبح ولا ينوي به الإيه، ولا ينوي به التحلل، فيبقى عشان يحل يبقى ينوي بالذبح ليه التحلل، وكذلك الايه يقصر شعره وجوبا ها ثم يحل من احرام. طيب فإن امكن المحصر هذا الوصول الى الحرم من طريق اخرى، يعني هو الطريق ده مفول وفي اعداء وكذا، خلاص يقول انا احصرت، ان امكنه الوصول من طريق اخرى وجب، مش كده، وجب عليه من شك ها، يعني جد حكم واجب عليه طبعا من طريق اخرى ها غير الطريق الذي احصر فيه، هذا لا يباح له التحل، لا يباح له الايه، وان احصر من طريق جائز ان يذهب من طريق ايه، من طريق اخر. قال فان لم يجد المحصر هديا صام 10 أيام بنيته، اي نية التحلل، وقد حل قياسا على الايه، على التمتع، ولا يحل الا بعد الصيام، كما لا يحل الا بعد الهدي ولا اطعام فيه. نعم يبقى هنا العشر قياسا على سبعة وثلاثة، هنا ما أصله ما فيش سبعة في الحج، ما هو ماشي في الحج مش كده؟ خلاص كلهم بقى، ما هو مش هيحل لما هيصوم الايه، مش هيصوم العشر، ومش هيحل لما يصوم العشر ايام. نعم ايه، ما هو هو يبدا يصوم، ما هو مش هيتحلل الا لما يخلص العشر، خلصهم في طريق وخلصهم قبل ما يروح، خلصهم لما يروح، لما يخلص العشر ايه هيتحلل. قال ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط، يبقى خلاص هو خلص كله. نعم مش هو ده غير اللي فات الحج. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمي وحلق لم يتحلل حتى يطوف. يعني واحد أحصر بعد ما وقف بعرفة ونزل ورمى إيه جمرة العقبة وجاي بعد كده دخل على الحرم زي ما عملوا يوم الجهيمان مش كده، مش يوم العيد هم عملوا الحكاية دي، أحصروا حصروا الناس عن طواف الإيه، عن طواف الإفاضة. يعني هم تحللوا التحلل الأول ولسه ما تحللوش تحلل الإيه التحلل الثاني، فهل يشرع لهم بقى ان هم يتحللوا التحلل كله ويبقى ده إحصار؟ لا يشرع، دول يفضلوا قاعدين ولا يسافروا ولا يروحوا ولا يجوا، هيبقى عليهم طواف الإيه. ليه؟ لأنه لا نهاية لوقت، لا نهاية لإيه لوقت. ومن حصل عن طواف الإفاضة فقط وقد رمي وحلق، يعني عمل حاجتين، يعني تحلل التحلل الأول، لم يتحلل حتى يطوف للإفاضة بفعل الطواف. لما روي يعني ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. هذا الحديث صحيح موقوف، ولأنه لا وقت له، لا أي لا وقت لنهايته، فمتى طاف في أي وقت تحلل، ولأن إحرامه إنما هو عن النساء فقط، اللي هو التحلل ده حيبقى ايه محرم فقط عن الايه عن النساء، لكن باقي محظورات الاحرام ابيحت له. والشرع انما ورد بالتحلل من الاحرام التام، يتحلل تحلل ايه تام، اللي هو لو احصر عن بيته يتحلل تحلل ايه تام الذي يحرم جميع المحظورات، لكن هذا يحرم النساء فقط فلا يلحق ايه به، يبقى احنا لا نقيس هذا عليه على هذا. ومتى زال الحصر اتى بالطواف وقد تم حجه. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال في ابتداء إحرامه إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. إذا وجد الشرط، لأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط، فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج لحديثه ضباع السابق الذي سبق تفصيله في هذه المسألة. واضح هذا الكلام؟ نعم. حبسه المرأة عن عرض عليه قضاء، إذا كان ده حج الفريضة بالنسبة له يبقى عليه القضاء بلا خلاف، ما وقفش ما حجش هو يبقى ده على القضاء بلا خلاف، لكن إذا كان حج قبل كده أو لا عليه القضاء بلا خلاف، لازم هيحج تاني، مرض وما وقفش بعرفة مش كده، ما راحش بعرفة خالص ولا شلوه هو مريض وادوه، حتى ولو غيبوبة كانوا شلوه حطوه على عرفة كان يبقى حج خلاص، يبقى ما حجش الحج وعرفة هيتحلل بعمرة بقى اللي هو بفاته الحج وتفصل لو ايه احنا قلنا وقوف المغمي عليه حكمه ايه صحيح الخلاف، بعضهم قال المغمي عليه ملحق بالنائم، النائم لو واحد نايم رصيته ذبابة التيسي تيسي، عارفين الذبابة دي، خليه نايم 9 ايام ولا نايم 10 ايام ولا 15 يوم، خلاص جات له الذبابة دي بعد ما احرم رصيته هو في مكة خلاص، وفضل نايم بقى 9 ايام لغاية ما الحج خلص شلوه ودوه في عرفة يصح حقه؟ يصح ماشي. ما هو محرم لا، اما اقول لك ما عندوش نية الوقوف لا يشترط خلاص، لان اعمال الحج كلها مرتبطة ببعضها، فهو نوى ان يحج خلاص. فهذه النية تجزئه عن جميع الأعمال. ما كانش إيه؟ حاضر فين؟ ما أنا فاهم هو نوى يحج مش نوى يحج ومحرم. الكلام ده نقوله كل الكلام ده ما ينفعوش لو ما كانش أحرم. لو ما كانش إيه؟ لو ما كانش أحرم خلاص. يبقى لازم لأن ما عندوش نية إنه يحج. لا ما هو لو اتجنن ما ينفعش. ما هو مغمى عليه فيها خلاف. منهم من يلحق بالمجنون يقول له بحج وما صحش، ومنهم من يلحق بالنائي. مغمى عليه انت بتقول، ما انا بقول لك المغمى عليه ده في شبه من النايم وفي شبه المجنون. فمن الحق بالنائم قال صح حجه، ومن الحق بالمجنون قال لم يصح حجه، يعني على خلاف النائم. طيب هنكتفي بهذا القدر، والحمد لله كده انتهينا من باب الايه، من كتاب الحج. الاسئله ان شاء الله تعالى لغايه كتاب الحج، اخر كتاب الحج، هتبقى موجوده عند الاخ ايه محمد بدو. احنا هنحاول باذن الله تعالى يوم الاحد القادم ان احنا ناخذ باب الاضحيه وباب الايه وباب العقيقه ان تيسر، يعني ان شاء الله تعالى. ما تيسرش يبقى هنكمله ان شاء الله تعالى بعد ايه بعد رمضان. ها هو لعل يعني هو ان شاء الله تعالى في احتمال ان انا اسافر عمره يوم الاثنين القادم، فيبقى الحصص هتؤجل ان شاء الله تعالى لبعد الايه بعد رمضان، يعني باذن الله تكون اخر حصه يوم الاحد الايه القادم. هنعلمكم يعني اذا كان تاخر تاشيره ولا حاجه، فان كان في حصه الثلاثه هنقول ان شاء الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.